أكبر لا إله إلا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بعثه الله رحمة للعالمين، هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. Donc mes frères de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, lui qui dit dans le Coran qu'on aurait وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc, qui signifie que quiconque contredit le messager de Allah après que l'épreuve lui soit apparue et qui suit autre que la voie des croyants, donc sa rétribution sera à l'enfer et quelle mauvaise demeure. Mes frères de foi, cette aïe indique, cette aïe honorée, que celui qui veut la sauvegarde, il doit s'attacher à la voie des croyants, c'est-à-dire ce sur quoi ont été unanimes les savants de l'islam. Et que celui qui contredit cela, sa rétribution sera l'enfer, à quelle mauvaise demeure. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلم حسنا، أي أجمع على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. قال الحافظ ابن حجر: هذا موقوف حسن. Et il a été rapporté donc que le successeur, un des successeurs, a dit le compagnon plutôt, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit dans un hadith mawquf: ce que les musulmans considèrent sont unanimes, il est bien, alors selon le jugement de Allah, il est bien. Et ce que les musulmans sont unanimes, qu'il est mauvais, alors selon le jugement de Allah, il est mauvais. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف، وهو إن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الحسنة التي اتفق علماء الأمة على جوازها، وأول من حدث هذا الاحتفال بأوائل القرن السابع من الهجرة أحدثه ذلك أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد المظفر ملك إربل، وجمع لهذا كثيرا من علماء عصره، فاستحسنوا فعله ومدعوه ولم ينكروه. وهكذا العلماء بعدهم أيها الأحبة لم ينكر عمل المولد أحد منهم، بل ألف فيه الحافظ ابن دحية وغيره، واستحسن عمله الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم، حتى ظهر في القرن الماضي جماعة من المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه نفاة التوسل، فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين أنه بدعة ضلالة. Donc, ainsi, parmi ce que la communauté tout entière a considéré bien, mes frères, le quoi, c'est la commémoration de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam, parce que ceci comporte une obéissance, une grande obéissance. Celui qui l'a fait sera récompensé, parce que cela indique et montre donc la joie de par rapport à la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Et même si cela n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, c'est une bonne innovation sur laquelle les savants de la communauté ont été unanimes qu'elle est permise. Et la première fois qu'il a été fait le maulid, la commémoration de la naissance du prophète, au début du 7e siècle de l'Hégire, ça a été innové par un savant courageux, grand savant courageux, Al-Mudaffar, le roi de Erbil, une région derrière l'Irak. Et il a réuni pour cela des savants de son époque. Ils ont considéré cela comme bien. Ils ont fait l'éloge, ils n'ont pas renié cela. Et ainsi, les savants après eux, nul parmi eux n'a renié l'acte de la commémoration de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais ils ont composé pour montrer que ça, c'est quelque chose de bien, comme le Hafidh ibn Dahiyah, Hafidh ibn Dahiyah, c'est un savant du Hadith, et le Hafidh al-Iraqi, le Hafidh ibn Hajar, l'Asqalani, le Hafidh al-Suyuti et d'autres. Jusqu'à ce qu'il est apparu, donc il y a deux siècles environ en arrière, donc certains, un groupe de gens qui font ressembler Dieu à ses créatures parmi leurs égarements, qui renient le tawassul, de demander à Dieu par le degré des êtres de vertu, et ils ont renié le fait de faire le maulid d'un fort reniement. Donc ils ont renié en fait ce que la communauté a considéré comme bien sur plusieurs décennies. Donc ils ont contredit l'unanimité de la communauté. Et ils ont prétendu que ce serait une mauvaise innovation. Et ils ont pris des prétextes, des faux prétextes en fait. بدعة ضلالة، وليس المراد به نفي كل البدع هذا الحديث كما بين النووي ذلك، وهذا الحديث صحيح لكن معناه غير ما زعموا، إنما معناه أن ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة غير حسنة إذا لا يوافق ويخالف يعني الحديث والقرآن. إذن كل بدعة ضلالة أي كل بدعة مخالفة للشرع، هذا معناه. وسيدنا عمر قال كل نعم البدعة هذه عندما جمع الناس على صلاة التراويح، وهو أفهم منهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي عند شرح هذا الحديث شرح صحيح مسلم ذكر هذا، قال أنه الدليل أن عمر قال نعم البدعة هذه، هذا ما ذكره الإمام النووي في يعني بيان أن هذا الحديث ليس يعني هو لفظه عام لكن معناه مخصوص. وذكر الآية قوله تعالى في الريح التي أرسلت على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء ولم تدمر الأرض ولا الجبال، يعني لفظ الآية عام والمعنى مخصوص. كذلك كل بدعة ضلالة أي أغلب البدع، هذا معناه. وصح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. الشافعي بين وغيره من العلماء: بدعة إذا موافقة مقبولة، إذا مخالفة للشريعة فهي مردودة ومرفوضة. Donc ils ont pris comme faux prétexte en fait, ils ont comme preuve le hadith connu qui est hadith sahih, kullu bid'atin dalalah. Ici le hadith des savants de l'islam, comme Nawawi quand il a fait le commentaire de Sahih Muslim, il a expliqué kullu, ici c'est-à-dire le terme tout innovation veut dire la plupart en fait, c'est ça. C'est-à-dire c'est un terme général qui désigne, qui est spécifique quand même, restreint à toute innovation qui contredit la religion. Il a pris comme preuve, l'imam Nawawi, il a dit, la preuve, Omar, il a dit, quelle bonne innovation. Quand il a fait réunir les gens, Salat Tarawih, avec un seul imam, il a dit, quelle bonne innovation, quelle bonne bid'a, ni'ma bid'a tu hadi. C'est cité dans Sahih Bukhari, Mouta de l'imam Malik. Donc, en expliquant ce hadith, l'imam Nawawi, il cite ce qu'a dit l'imam Omar. Donc, Omar et Nawawi comprennent plus le hadith que ces gens-là égarés. Et même, il a cité une ayah, Tudammiru kulla shay, surat al-Ahqaf. Tudammiru kulla shay, bi'amri rabbiha. C'est-à-dire, c'est un vent que Dieu a envoyé pour punir le peuple de châtier, le peuple de Ad. Il dit Tudammiru kulla shay. Littéralement, notamment, ça donnerait qu'il détruit toute chose. Mais pourtant, elle n'a pas détruit la terre ni les montagnes. Et donc, ça veut dire. Le terme il est général, mais le sens il est restreint. Ici, là où il donne une preuve dans le Coran que ça existe, cette figure de style, que le terme il est général, mais le sens il est restreint. Donc, kullu bid'atin dalalah, ici, c'est-à-dire la plupart des innovations, ou les innovations qui contredisent la religion. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il n'y a pas du tout de bonne innovation. Et il y a même le hadith, le prophète, rapporté par un muslim aussi, il dit Man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Celui qui instaure en islam une bonne sunna, une bonne innovation, il aura une récompense, et il y a une récompense chaque fois que les gens la pratiquent après lui, sans qu'ils soient diminués de leur récompense quoi que ce soit. Et même l'imam Shafi'i, le grand savant qui a l'école Shafi'i, il a dit البدعه بدعتان. Bid'a c'est de deux sortes, une bonne et une mauvaise. Ce qui conforme à la religion, c'est une bonne, et ce qui, la religion, c'est une mauvaise, donc contraire, qui est refutée. Et donc, ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول كيف يقولون عن هذا إنه بدعة ضلالة؟ لأن المسلمين ماذا يفعلون في المولد؟ يجتمعون ويقرؤون القرآن ويمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعمون الطعام، فكيف يكون هذا مذموما وممنوعا أو محرما؟ وكيف يجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن؟ وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وورد مدح النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم فقال الله عز من قائل عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم أيها الأحباب ألم يجئ في السنة المطهرة أيضا ما يدل على مدح عليه الصلاة والسلام جماعة وفرادى بدف غير دف في المسجد وخارجه إذن أليس ثبت في الحديث الصحيح أن أشخاص من الحبشة كانوا جماعة كانوا يرقصون في مسجد رسول الله ويمدحونه بلغتهم، فقال رسول الله ماذا يقولون؟ فقيل له إنهم يقولون محمد عبد صالح، رواه أحمد وابن حبان. فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. أليس قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات، رواه الحاكم والبيهقي والطبراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلها لا يفضي الله فاك، أي عش وأنت أسنانك سليمة. فأنشد قصيدة منها أولها من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخسف الورق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فما منعه رسول الله ولا نهاه ولا قال له حرام أن تمدحني، بل استحسن ذلك منه ودعا له بأن تبقى أسنانه سليمة، فحفظها الله له ببركة دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث توفي العباس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ابن 88 سنة، ولم يسقط له سن ولا ضرس. إذن المسلمون يجتمعون فيذكرون الله ويمدحون النبي ويقرؤون القرآن، فلا وجه لمنع ذلك، لمنع فعل المولد. Donc ainsi, les musulmans, quand ils se réunissent pour faire le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent le Coran, ils font l'éloge du prophète, alayhi sallallahu salam, et ils évoquent Dieu, et tout ceci est conforme aux ayahs. Donc il y a différentes ayahs qui incitent à réciter le Coran, à évoquer Dieu, et aussi il y a des ayahs qui font l'éloge du prophète, alayhi sallallahu salam. Il y a des exemples où des gens font l'éloge du prophète et le prophète n'a pas renié. Comme il y avait des gens qui venaient de l'Abyssinie, ils étaient dans la mosquée du prophète et ils faisaient son éloge. Et avec leur langue, le prophète il a dit qu'est-ce qu'ils disent. Et l'on dit, ils disent Muhammad est un esclave vertueux, rapporté par Ahmad et Muhibban. Le prophète n'a pas renié cela à ces gens-là et il faisait son éloge dans sa mosquée. Et même l'oncle du prophète il a demandé l'autorisation au prophète de lui réciter un poème qu'il a fait pour l'éloge du prophète. Et il a fait l'éloge du prophète. Dans ce poème, le prophète n'a pas dit c'est haram de faire mon éloge, mais il a considéré ça comme bien. Il a fait le dua pour son oncle qui a fait ce poème-là, qu'il vit avec, que Dieu préserve ses dents. Effectivement, il a vécu jusqu'à 88 ans, il est mort, il n'a pas perdu une seule dent, ni une seule molaire, par la baraka du dua du prophète. واسمعوا أيها الإخوة ماذا قال الحافظ السيوطي عندما سئل عن عمل المولد الشريف في رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد. ماذا قال السيوطي؟ الإمام السيوطي قال أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سمات يأكلونه ينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب صاحبها بما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كلام السيوطي. Donc qu'est-ce qu'il a dit l'imam Suyuti quand il a été interrogé sur le Maulid? Donc c'est un grand savant, il a écrit une épître حسن المقصد في عمل المولد. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire de faire le mawlid. Il a dit, l'origine de faire le mawlid, commémorer la naissance du prophète, c'est que les gens se réunissent et récitent le Coran et récitent les nouvelles rapportées quand le prophète il a reçu la révélation et ce qui est devenu quand il est né, et ensuite on leur donne à manger et qu'ils partent sans rajouter sur cela. Il a dit ça, c'est parmi les bonnes bid'a, les bid'a hasana, c'est-à-dire les bonnes innovations sur lesquelles est récompensé celui qui les fait. Parce que cela montre la glorification du degré du prophète et la manifestation de la joie et de l'honneur par sa naissance honorée, sallallahu alayhi wa sallam. فلا يهولنكم عباد الله رحمكم الله كلام هؤلاء المنحرفين، لا يبعدنكم ذلك من محبة نبينا رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، الذين وهؤلاء يزعمون أن أجدادي وأجدادكم وأستاذي وأستاذكم وأستاذ المسلمين كلهم بما فيهم علماء الدين في كل أرجاء المعمورة كانوا على ضلال في احتفال بالمولد الشريف حتى جاءوهم فعرفوا الحق. هؤلاء جاهلون بالخالق تعالى، يشبهون الله بخلقه، محرومون من محبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا تغتروا بشبههم ولا تلتفتوا إلى إنكارهم، واحتفلوا بالمولد الشريف واقرأوا القرآن واقرأوا ما حصل عند مولده وما ظهر من الآيات الباهرات، وامدحوه بحسن النية وعظموا قدره ولا تبالوا بمنكر أو جاحد. قال الشاعر: هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم هو في المدينة ثاويا بضريعه حقا، ويسمع من عليه يسلم، وإذا توسل مستضام باسمه زال الذي من أجله يتوهم، صلى عليه الله جل جلاله ما راح حال باسمه يترنم. Donc ne prenez pas attention à paroles et aux dires, aux mises en doute de ces gens égarés déjà qui font ressembler à ces créatures et qui renient, ils sont privés de l'amour du prophète, donc il ne faut pas prêter attention à leurs dires et fêter la naissance du prophète pour manifester son amour et sa joie de l'apparition du prophète que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Comme il dit Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, c'est-à-dire nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. Donc, eux, ils prétendent que les musulmans et leurs des générations en arrière, ils étaient soi-disant égarés parce qu'ils fêtaient le Maulid, et eux, y compris les savants de la communauté. Et c'est eux seulement, soi-disant, ils sont venus, ils ont connu la vérité. هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا واكفنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

السلام عليكم ورحمة الله. أنا صلاة جنازة هي في النهاية مراد هو مراد بن هو بن جريمة صلاة الجنازة هي في النهاية الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله اللهم اغفر له وارحمه اللهم كان المحسن فزد الإحسان وكان المحسن فذهب عنه اللهم احسنه بالماء وثلج البرد اللهم احسنه بالماء وثلج البرد اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم زاد الأرض عن جنبيه اللهم اجعله آمن من عذابك حتى ابعثه إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده ولا تحرمنا بالصبر يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر حينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وانثانا وذكورنا وكبيرنا وصغيرنا اللهم احيته منا احيته منا فاحي على الاسلام وتوفيقه وتوفى على كامل الايمان اللهم قبل نفسي الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.